إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عن أبي السوار العدوي عن خالد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس يتبعونه، قال: فاتبعته معهم. النبي يمشي وهو أيضا قام يمشي وراهم. قال: ففاجأني القوم يسعون يركضون، وأتى علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضربني ضربة إما بعصيب أو قضيب أو سواك أو شيء كان، فوالله ما أوجعني. قال: فبت بليلة، يعني بات قلقا، ليش ضربني النبي عليه السلام؟ فبت بليلة وقلت: ما ضربني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لشيء علمه، إلا لشيء علمه الله عز وجل فيه. أكو فقط شيء الله عرفه عندي وأقل للنبي، والنبي ضربني. وحدثتني نفسي أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت. فقال: قلت: والله أنا من يجي الصبح دروح على النبي أقول: يا رسول الله أشعمت وضربتني. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنك راع، يعني راعي، إنك راع لا تكسر قرون رعيتك. جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك راع لا تكسر قرون رعيتك. فلما صلينا، أو قال خالد أصبحنا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ناسا يتبعوني وإني لا يعجبني أن يتبعوني، يعني لحقوني مشوا غاي. النبي عليه السلام كان يكره أن يمشي الناس وراءه خلفه، كان يترك الناس أمامه ويترك ظهره للملائكة، يمشي هو خلف الكل ما يمشي قدام الكل، وهذه من عادات الأشراف. إن ناسا يتبعوني وإني لا يعجبني أن يتبعون، اللهم فمن ضربت أو سببت فاجعلها كفارة وأجرا، أو قال: مغفرة ورحمة. رواه الإمام أحمد وهو صحيح. يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سياسة الشعوب لا تصلح بقوة الحديد والنار، بل تصلح بالعدل والرفق والحرية. وقد كتب أحد الحكماء لبعض الملوك: ليكن ملكك بالتودد لا كقهر الراعي غنمه بالعصا، فإن طاعة المودة أحمد عاقبة من طاعة القهر والاستطالة. فحدث بهذا الكلام الخليفة المأمون العباسي فقال: لقد أدبنا ربنا بهذا في قوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ماكو داعي نحن نسمع حكم الآخرين. الله أدبنا، لو نحن نتأدب بأدب الله وأدب رسوله ما نحتاج إلى حكم وأمثال حقيقة. كتب عبد الملك بن مروان يوما إلى الحجاج: إن رأيك الذي يسول لك أن الناس عبيد العصا هو الذي أخرج رجالات العرب إلى الوثوب عليك، وإذا أخرجت العامة بعنف السياسة كانوا أوشك وثوبا عليك عند الفرصة، ثم لا يلتفتون إلى ضلال الراعي ولا إلى هداه إذا رجوا بذلك إدراك الثأر منك. ما يهمهم، بس أهم شيء يحصلون عليك. دير بالك لا تتعامل مع الناس بقوة، اتعامل بالمودة والرحمة والراحة والحرية، ولا تتعامل معهم كأنهم غنم تقودهم بالعصا. قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: طاعة الجور توجب الهلك وتأتي على الملك. تمسحه مسح، اللي اللي اللي اللي يسمع كلام المرؤوسين ماله بالجور والظلم ويخاف منهم بسرعة يهلك ملكه هذا سبحان الله ويهلك. كتب الجراح بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم، وإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت. فكتب إليه عمر رحمه الله: كذبت، إنما يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم والسلام. ما يصلح العباد القوة والعنف أبدا. هذا أشقد يصير ضغط على العبد، أشقد يصير ضغط على الرعية، أشقد يصير ضغط على الرعية، يجي وقت يفجرون، وإذا انفجرت الرعية ما يسيطر عليهم. وكتب صاحب الهند إلى الخليفة المنصور يخبره أن جندا شغبوا عليه، شغبوا هيجوا الشر وكسروا أقفال بيت المال فأخذوا أرزاقهم منه. فكتب إليه المنصور: لو عدلت لم يشغبوا، ولو وفيت لم ينتهبوا. لو عدلت لم يشغبوا، ولو وفيت لم ينتهبوا. قال الإمام الطرطوشي رحمه الله: ينبغي للسلطان ألا يتخذ الرعية مالا ومكسبا خاصا له فيكون عليه بلاء وفتنة، ولكن يتخذهم أهلا وإخوانا فيكون له جندا وأعوانا. وقد سبق المثل القائل: إصلاح الرعية خير من كثرة الجنود. إصلاح الرعية خير من كثرة الجنود. ألا أقول يا إخوتي في الله، ما الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه الأربعة الأعلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين حين أفضوا إلى ربهم؟ ما الذي تركوه؟ لقد تركوا بيوتا تشهد بزهدهم، وتركوا ذكرا صالحا لا تأكله الأيام إلى يوم لقاء ربهم، وتركوا رجالا فتحوا قلوب العالم على نور دين الإسلام وصراطه المستقيم، وكانوا مثالا للعدل والإنسانية في رعاية من ولاهم الله أمرهم. كتب أبو حامد الغزالي رحمه الله إلى ملك خراسان وما وراء النهر يوصيه بالعدل ويخوفه من الله تعالى وعقابه، فقال: يا ملك، إن آباءك ألب أرسلان وطغرل وسلطان ماكشا يقولون لك من تحت الثرى. يذكر بآباء وأجداده ألب أرسلان وطغرل وسلطان ماكشا، يقول له: إنهم يقولون لك من تحت الثرى: إياك إياك، لو تعلم ما حل بنا وأي الأهوال رأينا لن تنام ليلة شبعان وفي رعيتك جائع، ولن تلبس ثوبا وفي رعيتك عريان، ويسألك ربك ماذا فعلت بعباده الذاكرين لكلمة لا إله إلا الله. أش عملت بعبادك برعيتك عباد الله الذين يقولون لا إله إلا الله الذين جعلناهم رعيتك؟ لقد اهتممت بمواشيك وغفلت عن عبادنا، فما عندك من جواب، فما عندك من جواب. الظلم لا يدوم، والجور نهايته وخيمة على من جار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا ويجعلنا له كما يريد فهو لنا كما نريد. هذا الذي أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، جعلنا الله من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. يقول الحق تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أجمعين، ما يفترك أحد، كل الخلائق. وهذا السؤال يكون سؤالا مواجها مباشرة، وجها لوجه، ليس بين العبد وبين ربه ترجمان. وعند ذلك هو هذا الامتحان الصعب. حضر الإجابة قبل أن تنقل. سأل أحد الطلاب أستاذه، وهذا كان في زمن بعيد، قال: يا شيخ، ما رأيك بهذا الكلام؟ إن المنصور أبو جعفر قال لبعض قواده: أجع كلبك يتبعك وسمنه يأكلك. فقال له أبو العباس الطوسي: أما تخشى يا أمير المؤمنين إن أجعته أن يلوح له غيرك برغيف فيتبعه ويدعك؟ فقال الشيخ لتلميذه الفتى: عفى الله عن المنصور وجليسه، فقد شبها الناس بالكلاب، والله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فقال الطالب لشيخه: لو أن المنصور الذي ضرب الكلب مثلا لرعيته وضع الأسد موضع الكلب، فكيف كان يقول؟ قال: كان يقول: أجع أسدك يأكلك. وكان ذلك أحرى أن يغير المنصور رأيه في الرعية وسياسته لها، فيقيم الأمر بينه وبين المسلمين على ماذا؟ على الهيبة والحب، لا على الازدراء والإغراء. ولو أن المنصور الذي ضرب مثلا لرعيته لم يشبه رعيته بالكلاب ولا بالأسود، وإنما أخذها كما خلقها الله تبارك وتعالى ناسا من الناس، فكيف كان يقول؟ قال الشيخ: كان يقول: أنصف شعبك يحببك، أنصف شعبك يحببك. وقديما قالوا في الحكم: رأس مالك علمك وعدوك جهلك. ولا يهلك الناس عندما تتوفر البصيرة، عندما تتوفر البصيرة لا يهلك الناس. ويقول أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لانت كلمته وجبت محبته، وليس شيء أحسن من عقل زانه صدق، وأفضل الولات من بقي بالعدل ذكره، واستحمد من يأتي بعده، ومن جاوز الحق ضاع مذهبه. ويقول الإمام جعفر الصادق رحمه الله ورضي الله عنه: أقربكم إلى الحق أحسنكم أدبا في الدين، أحسنكم أدبا في الدين. أسأل الله تعالى أن يبسط الأمن والأمان في بلادنا. قبل أيام ظهر أو نشط أو فعل قرار الرقم 19 في الدستور الوضعي الذي سن عام 2005، وهذا القرار يقضي بأن تحول كل المساجد التي بأسماء آل البيت في مدن أهل السنة إلى الوقف الشيعي، من الوقف السني إلى الوقف الشيعي. وحقيقة هذا قرار ليس بحكيم. لماذا؟ لأننا لسنا دعاة طائفية ولسنا دعاة حروب، ولسنا دعاة تكفير، إنما نحن دعاة إصلاح، ودعاة أن يكون منهج الله ومنهج رسوله هما اللذان يحكمان في الأرض. فالذي يثير مثل هكذا فتن في هذه الفترة الراهنة الحرجة التي يمر بها بلدنا، أنا أراه يريد أن يوقد نار الفتنة، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. وأيضا أقول كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: من أعان ظالما بلي به. فهذا القرار الظالم الذي يقضي بهذا الأمر يجب أن ينزع ويجب أن يلغى تماما، لأننا إذا كان من يطالب بهذا الأمر يدعي حبه لآل البيت، فهذه شهادة لنا أن لنا مساجد في هذه المدينة بأسماء آل البيت، بأننا نحبهم ونفديهم بأرواحنا، وأن نتقرب إلى الله بحبهم والصلاة عليهم. وهذا في صلاتنا نحن نقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. فالذي يزايد علينا بمحبتنا لآل البيت أقول له: إنك خسران، خسران. راجع التاريخ وانظر، راجع التاريخ وانظر، ولا تقحم نفسك في فتنة لا تحمد عقباها. الآن الوضع نحن بأمس الحاجة إلى الاستقرار والإطمئنان لتطمئن الناس وتعمل. أنريد أن نقيض فتنة أخرى؟ أنا أرى أن هذه الورقة خاسرة، والذي يقدم عليها خسران، والذي يقدم عليها كأنه يقول: انشقي يا أمة محمد نصفين ومزقي نفسك بنفسك. وهذا حقيقة كلام خطير لا تحمد عقباه. وليعلم أن يد الله تعالى يد الحق ستنال من كل معتد غاصب، لأن الله تبارك وتعالى يغار إذا انتهكت حرماته بإصرار. ولكن بعد أن علم الناس هذا القرار ووصل الخبر إلى من قد تكون بيده سدة الحكم، الحمد لله أن تراجع الأمر إلى ما كان عليه، ويبقى الأمر على ما كان عليه ويلغى هذا القرار. حقيقة الذي يثير مثل هكذا فتن والله ما يحب آل البيت، أنا أحلف يمين. ليش؟ لأن آل البيت عليهم السلام بأمس الحاجة بأمس الحاجة إلى أن يستقر الوضع في بلاد المسلمين عموما، كانوا هكذا حريصون، كانوا هكذا يحرصون على أن يستديم الأمن والأمان في بلاد المسلمين عامة. فالذي يثير مثل هكذا فتن أنا أقول هو عدو لآل البيت عليهم السلام، ونحن نشهد الله تعالى أننا نتقرب إليه عز وجل بحب آل البيت عليهم السلام. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأسألك بك لا أحصي ثناء عليك، أن تبسط الأمن والأمان في بلادنا، وأن تعلي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في بلادنا، وأن تولي علينا خيارنا من يقودنا للعمل بكتابك ونهج نبيك، ولا تولي علينا غيرهم يا رب العالمين. اللهم من أراد أن يفتن شعبنا وأمتنا بفتن الطائفية والقومية، اللهم فاجعله نارا لهذه الفتنة ووقودا لها يا رب العالمين. اللهم من أوقد نار الفتنة فاجعله وقودا لها يا رب العالمين. اللهم ابسط الأمن والأمان، واجعلنا أخوة مسلمين على نهج نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، متحابين فيك يا رب العالمين. ولا تجعل للطائفية النتنة بيننا مكان، ولا للقومية النتنة بيننا مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد أن يفرق ويمزق وحدة المسلمين في كل مكان، فأسألك أن تمزق ملكه يا رب العالمين، وأن تسلط عليه ما نزل من الأرض، ما نزل من السماء وما خرج من الأرض، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم نسألك في هذه الساعة لعلها ساعة إجابة، ألا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غما عن صدورنا إلا أزحته، ولا حائرا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا محسنا إلا أزدته. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك بك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، أن تنصر الثائدين عن دينك في كل مكان. اللهم وأن ترد الغائبين إلى أهلهم بالسلامة والإطمئنان والإيمان. اللهم ترحم موتانا وموتى المسلمين، وتشافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أسألك بأسمائك وصفاتك يا رب العالمين أن تولي علينا خيارنا من يقودنا للعمل بكتابك ونهج نبيك، وأن لا تولي علينا من يقودنا إلى تمزيق الأمة من جديد، فالأمة ليست بحاجة إلى تمزيق أكثر مما هي ممزقة. يا رب العالمين اجمعنا، اجمع قلوبنا قبل أن تجمع أبداننا، اجمع قلوبنا على توحيدك واتباع نبيك، ولا تجمع أبداننا يا ربنا شكليات جسميات يا أرحم الراحمين. اللهم أسألك بذاتك العلية يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام، أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن تبرم لأمة محمد أمر رشد يذل فيه أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الفسق وأهل الشقاق والذين يريدون تمزيق الأمة يا رب العالمين. وأسألك اللهم أن تجعل من يريد فتنة أمتنا وأبناء أمتنا يا رب العالمين أن ينشغل بنفسه، وأن أن تبتليه يا رب العالمين بلا أسقام ولا أمراض ولا أوجاع التي لا تغادره، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أسألك أن ترحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان. آمين اللهم آمين، آمين اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وأقم الصلاة.